أتوسل إليك، اعطف على رسالتي واقرأها بالحال، اقرأها بقلبك فعيناك سريعة النسيان. أنا وأنت في سباق مع الزمن، والزمن لا يرحم. الأفراح تأتي إلينا بطيئة متفرقة، أما الأحزان فتهجم علينا سريعة متجمعة. سأرضي لك كل شيء. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. جميلة من جميلات السينما المصرية، بشرتها تكسوها سمرة النيل، وعيناها خضر كالضفتين اللتين ينساب بينهما نهر النيل. هي مثال للرقة والرومانسية في صوتها وفي أدائها. تعلمت في المدارس الأجنبية، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. أحبت التمثيل من مسرح المدرسة ومسرح الجامعة الذي كانت تقدم عليه ومع زملائها روائع الأدب الأوروبي. ثم التحقت بالإذاعة المصرية، وبالتحديد في البرنامج الأوروبي، لتقدم للأطفال برنامج أنتي لولو. هي عروس النيل، هميس، لبنى عبد العزيز.